بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا المجلس الخامس نستكمل فيه القراءة من هذه الأبيات منظومة البيري. تفضل القراءة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وله، أما بعد، قال الناظم علينا وعليه رحمة الله: ثقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت. نعم، هذه النصيحة الجديدة يوجهها لأيها الشاب للشيخ في المحاورة، على لسان المحاورة. الذنوب ثقيلة، ثقلت من الذنوب، سماها الله أثقال، ليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. قال تعالى: وضع عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، يعني ثقل. فالذنب ثقيل، ثقيل على الروح، فهو يحمل أثقال الدنيا والآخرة، وكذلك ثقيل على الجسد، حتى على يعني حتى على حركة الإنسان وعلى. فتجد أهل الطاعة والاستقامة وقلة الذنوب في نشاط، فلها ثقل على العبد وثقل في ميزانه فتخف حسناته. فأما من ثقلت موازينه، ثقت موازينه بالطاعات، ومن خفت موازينه بالحسنات وثقلت بالسيئات. فالوزن والثقل، والعبد يوزن. وقال: لا يكون له قيمة عند الله عز وجل، لا يزن عند الله جناح بعوضة، ويكون له ثقل عند الله عز وجل. كان في حديث ابن مسعود له عن ساقيه: لهما أثقل في الميزان من أحد. إذن إما أن تكون لك وزن وثقل عند الله، أو أن تكون لك ثقل في الأعمال السيئة، فهي ثقيلة على الإنسان، بينما الطاعة خفيفة، كلمتان خفيفتان ثم وصل بثقيلتان في الميزان. فكذلك الذنوب لها ثقل من نوع آخر، فهي ثقيلة تضرك، والطاعة والعبادة ثقيلة تنفعك. ثقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك، هذا هو السبب أنك ما تخشى الذنوب، أن تخف. ثقل الذنوب تؤدي إلى خفتك إذا وزنت، كما قلنا العبد لا يزن عند الله جناح بعوضة. طيب، أما فالجاهل لا يبالي ويكون جريئا على المعاصي، وهذا لجهله. وأما العالم فإنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية والخوف من الذنوب هذا هو واقع أهل العلم، وخشية من الرياء، خشية من النفاق، خشية كما جاء: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. إذا ثقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت. فبالنسبة للثقل، قلنا الذنوب لها ثقل ينقض الظهر ويأثر على الروح، والطاعة تعطي خفة ونشاط وبهجة وراحة، فتجد أهل الطاعة في خفة إلى الممات في أرواحهم وفي أجسادهم. نعم. قال رحمه الله: وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت. هذا قياس عجيب، أهملت نفسك ونظرت لغيرك، تبغى تساعد الآخرين وأنت غريق أنت. وتشفق للمصر على المعاصي وترحم، هذا من قمة الجهل بالنفس، أن تساعد غيرك في شيء وأنت أصلا أنت واقع فيه. فالعيب هو الإصرار على المعاصي، لا وجود المعصية، لا، الإصرار عليها وعدم الخروج منها. نعم ارحم العاصي، ولكن التفت لنفسك أيضا، وهذا إرشاد للواعظ والداعية إلى مزيد من الاعتناء بحاله هو، وأن لا يكون قمعا يأخذ، كما جاء في الحديث الصحابي الألباني في الجامع عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ويل لأقماع القول، قمع للقول بس، أيوة، المصرين، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. وجاء في ترجمة إبراهيم التيمي: إن الرجل لا يظلمني فأرحمه. فالعاصي هو محط للرحمة حقيقة، فالمطيع في المطيع لربه في رحمة، من أطاع الله فقد رحم نفسه. وجاء عن بعض السلف قال له: أشفق على نفسك من الصيام والقيام، رحمه، قال: أريد رحمتها، أريد راحتها. فالطاعة هي رحمة، رحمة الإنسان بنفسه. والعاصي مهما كان هو في حال من البؤس، يرحم لها ويرثى عليه لها. إني قال إيش الرجل لا يظلمني فأرحمه. نعم العاصي محل إشفاق، لكن أنت أيضا أنت من جملتهم، تشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت. إذن أيضا ارحم نفسك، يعني زي ما يكون إنسان عليه قضية ومدان هو بالسجن 20 سنة، وفي واحد مدان بالسجن 5 سنوات، فيروح يسأل اللي عليه 5 سنوات ويكل له محامي ويجتهد وكذا، ونسي قضيته هو أنه عليه مصيبة أكبر، فكأنه غفل يعني ما ركز وكيف يعني. فأنت ترحم الله، نعم ارحمه، بس أنت ساعد نفسك أيضا. نعم تفضل. قال رحمه الله: رجعت القهقرى وقبضت عشوا، لعمرك لو وصلت لما رجعت. رجعت القهقرى، طبعا هذا البيت عجيب يعني فيه بعد، يعني قال: رجعت القهقرى، القهقرى إن الخلف، ويقال أيضا لمن تأخر بعد التقدم، تقدم شاف شيء تقهقر، هذه القهقرة هي إيش؟ رجوع بعد تقدم. وخبطت عشوا، عشوة، عشوا هي مؤنث أعشى، أعمى عمية، وأعشى عشوة، وهذا يقال لسير الناقة ضعيفة البصر، ومر معنا نحن أعشى وأغشى. وخبط عشوة، خبط عشوة هي الناقة العمياء تسير، العرب يعني تضرب الأمثلة بحياتها، يعني الإنسان الناقة معهم على طول في حياتهم، فهم من هذه الأمثلة التي في حياتهم البدوية. فالناقة هذه لما تكون عندها مشكلة في البصر تخبط في الأماكن خاطئة، هذا تمشي يعني، ومشيها مشي الناقة خبط، ما هو، فشبهه بمثل الناقة هذه. تراجعت، كنت متقدم، رجعت القهقرة وخبطت عشوا مشيت بلا بصيرة لعمرك. وهذه حققها أحد العلماء في رسالة هل هي قسم أو ليست قسم، إلى أنها ليست قسم، حماد الأنصاري رحمه الله ليست قسما، لكن تركها أولى يعني ما دام محلها. لعمرك لو وصلت لما رجعت، هذه يعني يبغى لها فك، هذه كيف لو وصلت لما رجعت. أيوة طبعا القهقرة والرجعية اللي هي الرجوع. الآن يقولون مثلا يقول هذا إنسان رجعي، هم كل أناس كل طائفة تدعي، شرقيون يقولون الغربيون يقولون هؤلاء رجعيين وهذا يقول هؤلاء رجعيين، طيب من هم الرجعيون؟ الله وصف الرجعي بأنه أهل المعصية وأهل إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، كل من ترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهو رجعي، كل من خرج عن الدين فهو الرجعي. فالمعاصي إنسان كان مستقيم على طاعة ثم سلك في المعاصي، المعاصي تجعلك في هذين الأمرين، رجوع القهقرة ترجعك للخلف، رجعت القهقرة بالمعاصي، هذه معاصي جعلتك ترجع للخلف، ترجع للخلف معنويا، أشياء ما كنت أنت تقع فيها ولا تقع فيها بسبب المعاصي. ثانيا تجعلك تمشي بلا بصيرة، تجعلك أعمى زي خبط العشواء، تخطي في أقوالك وفي أفعالك، لأن ما عاد عندك ميزان حقيقي، تركت الاستقامة وأصبحت تأخذ معايير ومقاييس أخرى، عادات، تأخذ عادات قبائل، مرة تمشي مع ناس أهل علوم، ومرة مع ناس قبيلة، مرة مع ناس كذا، أضعت استقامتك ورحت تبحث عن مبادئ جديدة، تأخذها مع عوام، تأخذها مع أحزاب، تأخذها مع وأنت متحسر، أنت كنت متقدم يا أخي، إيش اللي وداك رجعك لهذا المكان؟ كنت تحفظ القرآن وتحفظ السنة وتتفقه في الآيات وفي الأحاديث وتعرف أقوال السلف، وكنت في سمو مكان ورجعت لك مع المساكين أشياء شعبية، موروثات شعبية ولا أشياء كذا، غاية البؤس. لكن هو المعاصي، معاصي في الاعتقادات وفي الأقوال وفي الأعمال، رجعت القهقرة وخبطت عشوا. طيب المفروض أنك إيش تقدم أكثر، المطلوب هو السبق والسير للرجوع، والمطلوب هو البصيرة، مزيد من البصيرة والنور للعمى، لكن رجعت القهقرة وخبطت عشوا. لذلك في الحديث الذي عند أحمد وابن ماجه إني أسألك إيمانا لا يرتد، ما يرجع القهقرة، إيمان متقدم، لكن المعاصي والذنوب والتقصير ويعني الخاطئة هي ترجعك ورا، تمشي تمشي تمشي حتى يمهلك الله، حتى ترجع يمهلك الله، ثم معاصيك في النهاية هي اللي ترجعك ورا. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، فهو على نور من ربه، على بصيرة، ما يخبط خبط عشواء. وإذا ضعف إيمان القلب، هنا إذا ضعف إيمان القلب ضعفت الجوارح، ضعف إيمان في القلب، فأصبح ضعيفا في سمعه، في بصره، في لسانه، في أفعاله، لأنه ضعف أصلا قلبه، فأصبح في السمع ترك سماع الأشياء الصحيحة القرآن والسنة واستمع الأشياء الباطلة، وفي بصره كذلك أصبح لا يحفظ البصر ولا يغضه وينظر للأشياء التي ما تنفع، ويتابع الأشياء الفاسدة ببصره والأشياء الفاسدة بسمعه، هذا راجع لماذا؟ ليش البصر ما عاد محترم والسمع ما عاد محترم؟ لأن القلب أيضا في لسانه مع اللسان متحفظ وله ملتزم في لسانه، لماذا؟ راجع إلى قلبه وكذلك أفعاله. إذن ضعف إيمان القلب هذا يضعف الجوارح من سمع وبصر ولسان و... طيب هنا يشخص لك النقطة، لو رجعت القهقرة وخبطت عشوان، طيب ليش؟ لعمرك يقول والله لو وصلت، لو عندك إيمان، لو وصلت لحلاوة الإيمان لما رجعتها، لكن رجعت لأنك دخلت على سطح الإيمان، على ما تعم، ما وصلت للإيمان، لو وصلت لما رجعت، لو وصلت لحلاوة الإيمان. فأي إنسان دخل في الاستقامة وسار فيها ثم رجع أعرف أنه ما وصل، ظاهر بس ما وصل، لو وصلت لما رجعت. فلو وصلت، لو وصلت لإيمان قوي خالط القلب فلن ترجع بحول الله، ولكنه ضعف الإيمان، ضعف إيمانك فرجعت. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، ومنها وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قضاه الله منه، كما يكره أن يقضى في النار. لماذا كره هذه الحالة؟ لأنه وجد حلاوة الإيمان. فلو وصلت لحلاوة الإيمان، وجاء أيضا في معناها كما قلنا هذه صححها في الله، لعمرك لو وصلت لما رجعت، وفي أخرى لعمرك لو وصلت يعني وفقت بسلوك أسباب التوفيق، لو وصلت بتوفيق الله لدفع عنك لكنك لم تأتي بأسبابه، فكنت عابدا لله لكن على حرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف. وهنا قال شيخ الإسلام معلقا على هذا الحديث، ثلاثة من كنا فيه يكره أن يعود، قال شيخ الإسلام الإيمان إذا باشر القلب، وصل للقلب بالإيمان، إذا باشر القلب للإيمان وخالطت بشاشته، وخالطته بشاشته لا يسخطه القلب بل يحبه ويرضاه. وقال أيضا شيخ الإسلام والاستقراء، إذا قال شيخ الإسلام استقراء خلاص، والاستقراء يدل أنه إذا خلص الإيمان للقلب لا يرجع، ذكرها في الفتاوى، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قضاه الله منه. يستحيل على من عرف الإيمان وأبصر نوره وأبصر الهداية والاستقامة والطمأنينة والانشراح وهدوء البال ثم يسهل عليه الرجوع. فشخص لك المشكلة أن أنت ضعف إيمانك والسبب أنت ما وصلت الإيمان النافع، أخذت أشياء وكذا، عبدت الله على حرف، ما أخذت المعاني الحقيقية. لعمرك لو وصلت لما رجعت. فازددنا الإيمان، تزود من حتى تصل لحلاوته، يعينك الله تصل لحلاوة وإن شاء الله أنك تثبت عليها. وأعظم زيادة تزيدها لك هي زيادتك في إيمانك. ازدد من أشياء في الحياة، أعظم زيادة تزدد منها زيادة في الإيمان. قل ربي زدني علما، والعلم هو هدف الإيمان. نعم، لأن هذا البيت أنا أكثرت منه، لأن هذا البيت له معنى عميق، يشخص لك لماذا هؤلاء اللي انتكسوا، ليش؟ لأنهم ما وصلوا أصلا. نعم، قال رحمه الله: ولو وافيت ربك دون ذنب وناقشك الحساب إذن هلكت. هذه عقيدة، يعني لو عملت كل الطاعات وتركت كل المعاصي ولكن حاسبك الله على نعمه لما نجوت، كما في الحديث الصحيحين: لن ينجي أحد منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته. وجاء أيضا في حديث أيضا مرفوع: لو أن رجلا، وهو ذكره السيوطي وحسنه الألباني، جاء عند السيوطي في الجامع: لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت في مرضاة الله تعالى لحقره يوم القيامة. طبعا قد يكون إنسان ما يستوعب هذا الكلام أو ما يفهم هذا الكلام أو ما يصل فهمه إليه، لكن يسلم أنك مهما عبدت الله ومهما فعلت لن تنجو إلا برحمة الله، لكن المطلوب منك أن تبذل الأسباب اللي تنال بها الرحمة وابتعد عن الأسباب اللي تنال بها التي تصل بها إلى الغضب. أما أنك تأدي حق الله، لا. فهذه كلها ليس شيء من نعم الله. والذنوب والخطايا عظيمة، وهناك أعظم منها هو العجب. والله سبحانه وتعالى يوم القيامة لا يحاسبك حساب مناقشة، إنما الحساب اليسير. قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فاستشكلت عائشة، قالت: يا رسول الله، أليس الإنسان يحاسب؟ فقال لها: حسابا يسيرا. فقال: إنما ذلك العرض. قالت: ألم يقل الله: فحاسبناه حسابا، آية الانشقاق، حسابا يسيرا فسيحاسب. ألقت ما فيها واتخذها. أيوة أيوة. وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال: إنما ذلك العرض، يعني تعرض أعماله عليه لا المناقشة بل تعرض ثم المغفرة. يعني لو حاسبك الله على نعم ما شكرتها وأمور ما قمت نعم ما شكرتها ونعم ما قمت بحقها، أنا أعطيتك البصر هذا هل شكرته؟ البصر هذا له حقوق، إنك تفعل كذا وكذا كذا، هل قمت بالحقوق؟ أعطيك سمع، هل شكرت هذا السمع؟ السمع هذا له حقوق عند الله، حقه كذا وكذا، هل قمت به؟ أعطيتك لسان، هل شكرته؟ هل قمت بحق هذا اللسان؟ له حق، الله خلقه لك وأعطاك أن تفعل كذا وكذا وكذا وكذا، هل فعلت به كذا وكذا؟ أم أنك عكس فعلت به؟ إذا لو ناقشك على هذه النعم اللي ما شكرتها وهذه الأشياء اللي ما قمت بها وعن أشياء صرفها عنك وما أديت حق الصرف هذا اللي صرف الله عنك عن أشياء كثيرة، وانتها تكون في شق آخر وفي جانب آخر في شكل آخر، هذه نؤمن بها. وإلا ندرك لو كان إنسان يعني ما وصل لأنه يفهم كيف الله يعذب، لو قمت بجميع الطاعات وتركت جميع المعاصي ولكن ما أديت حق الله، لكن يرحمك الله بالأسباب. وتعرفون هذا الرجل الذي كان في سفينة، يعني كأنها تكسرت هذه السفينة ونجا هو على مكان في البحر، وأنبت الله له الزيتونة يأكل منها فيصوم يوميا ويصوم كل يوم ويفطر على هذه الثمرة ويقوم الليل يصوم النهار ويقوم 60 سنة حتى صيام وقيام وعبادة في هذا المكان الذي وجد فيه في البحر أو نجأ فيه في البحر. فأتى يوم القيامة فقال: تدخل الجنة؟ قيل له: تدخل الجنة بعملك؟ ولا برحمة الله. فنظر أنا حياتي كلها ما هي؟ صائم النهار قايم الليل، صلاة وقيام وذكر وما عندي شيء، قال عملي. طيب جاء الحق، جاء الحكم على هذا، زنوا له عمله وزنوا نعمة من زنوا النعم التي عليه، أتوا بالنعمة الأولى نعمة البصر، فغلبت نعمة البصر كل عمله هذا. هكذا كان عند الله، هكذا كان الحكم. فأصلا كونه وفق للعبادة بدل ما يعيش في رعب لما نجا مثلا من السفينة وطلع هذا المكان، وبدل ما يعيش في رعب وفي عذاب وفق الله لأنه يصلي ويصوم ويسعد تنشرح صدره ويعيش بحياة ماتعة في العبادة. العبادة هي رحمة من الله عليك، هي نعمة العبادة أنك تعبد الله، أنت مرتاح، أنت اللي مرتاح بالعبادة هذه. فقال بعدها برحمة الله، برحمة الله عز وجل. فهذه عقيدة، في ولو وافيت ربك دون ذنب وناقشك الحساب إذن هلكت. هذا يرد بهذا البيت أن يبين لك عظم حق الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله، ثم فسر ذلك بالبيت الذي بعده، قال رحمه الله: ولو ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت. يعني ما ظلمك الله في شيء، ولكن الإنسان لا يقوم بحق الله، عسير أن تقوم بما حملت أو ما حملت من. فحملك الله نعم، وشكر كل نعمة، إن شكرتها شكرها يحتاج إلى شكر. فما ظلمك الله ولم يظلم أحد، إن ربك لا يظلم مثقال ذرة، إني حرمت الظلم على نفسي. نعم. هذا كله، هذا المراد به، كله مراد به التعريف لنا على عظم حق الله عز وجل. ولم يتصور الإنسان مثل هذه المعاني، لكن يصدق بها وتزيده في إيمانه، زي ما أنك تؤمن بالقضاء والقدر، تؤمن أن كل شيء قد علمه الله، وكل شيء قد كتبه الله، وكل شيء مكتوب. لكن ما المطلوب منك؟ أن تعمل. وكون هذا الشيء مكتوب هذا من علمه ومن خبرته، وليس لك به علاقة، إنما أنت مهمتك العمل. نعم. قال رحمه الله: ولو قد جئت يوم الفصل فردا وأبصرت المنازل فيه شتى. نعم. ولو قد جئت يوم الفصل أو يوم الحشر، قد صحها أيضا، ممكن تكون رواية: ولو قد جئت يوم الحشر فردا. سمي يوم الحشر، يوم الفصل، يوم الجمع، يوم التغابن. وأبصرت المنازل فيها شتى، رأيت منازل مختلفة بسبب أعمالهم، لأن ندمت على تقصيرك في عملك لما ترى هذه الأعمال، هم درجات عند الله. ولحديث أن أهل الجنة ليتراءون منازلهم كما تتراءى الكوكب الدري الغابر في السماء. فلو قد جئت يوم الحشر فردا فلقد جئتمونا فرادا وكل آتيه فردا. إذن لي ينفعك أحد؟ الله سبحانه وتعالى هو خالقك، وهو من ينفعك. لو أصبت في هذه الحياة إصابة بالغة لينفعك إلا الله، وكل من حولك ترى يبدون يتخلون عنك، ترى لا تركن. أنا أنصحك أركن بالله سبحانه وتعالى، غيرك محتاج، غيرك محتاج، ما هو فاضي ينشغل بك يعني، ولا تلمه. إذا اهتم بنفسك، ستموت في القبر غدا ولن يكون معك زوجة، ولن يكون معك ولد، وستكون أنت في القبر لوحدك، وسيتركوك ويذهبوا، وستبعث يوم القيامة وحدك، وكلهم آتيه فردا فرادا. إذن انشغل بنفسك، اهتم بنفسك، انقذ نفسك. نعم لا أعظمتها الندامة. قال رحمه الله: فهذا الغرض من هذا البيت استحضار مقام أنك أنت فرد، إذا اهتم بنفسك بعبادتك بتعلاقتك مع الله عز وجل هو وحده من سينفعك. استحضر الفردية هذه، استحضر مقام الحشر والجمع والفصل، استحضر غدا انقطاع الدنيا ونهايتها أو نهايتها ومصيرك. ويهون كل شيء، استحضر الفزع والهول الذي وصفه الله لك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فكن من إيش؟ من الوجوه الضاحكة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مبسوطة. والوجوه الثانية هي التي عليها غبارة. نعم. قال رحمه الله: لأعظم الندامة فيه لفا على ما في حياتك قد أضعت، حصلت على ما فرطت، على ما فرطنا فيها. وأصر الندامة لما رأوا العذاب. إذن هذه نصيحة حتى لا تقع في الندم. لا. ويندم الإنسان، لكن من دخل الجنة فلا يتحسر ولا يندم ولا يحسد، لكن الندم دون ذلك. والحاصل يعني من هذه الأبيات أننا نضيع الساعات ونضيع الطاعات، لقد كنت في غفلة من هذا. فكل هذه نصائح يعني تحفز في هذا الجانب. نعم. قال رحمه الله: تفر من الهجير وتتقيه فهل عن جهنم قد فررت. يعني هذا أيضا مثال، يقول طيب الله سبحانه وتعالى أعد النار وتوعد وحكم الله ماض، طيب أنت الآن ما صبرت على الهجير، ما صبرت على حر الشمس الدنيا، تصبر على النار؟ أحدهم كان مثلا من السلف يضع شيئا من النار ويشعل على في يده حتى تذكر، يقول هل أصبر على هذه؟ طيب تقول أنا ما أبغى النار ولا أبغى الجنة وأبغى أعيش ألعب كذا، خلوني ما لي على، ليش تربطوني؟ لا، هذا حكم عليك، ما تقدر، في جنة في نار، أو أنت عبد ما باختيارك. هذا هما عقيدة الكفار، يقول أنا ما خلوني في الدنيا هنا، أنا لا أبغى جنة ولا أبغى نار ولا أبغى ألعب بس كذا، ألعب بالنساء، ألعب بالأموال، ألعب بال هذا الشيء، لن يحصل هذا الشيء، أنت محكوم عليك غصب عنك، تستقيم على الطاعة تدخل الجنة، تكفر تدخل النار، هذا حكم. لكن أكثر البشر يبغون هذا الحكم، ما يبغون هذا الحكم، ولكن هذا الحكم، وهذا هو الإيمان، الجنة والنار، أن الجنة حق والنار حق. تفر من الهجير شدة الحر وتتقيه، ما مر عليكم الكهرباء تنطفي في الصيف، كيف يكون كل واحد يبغى ينجو بنفسه. فيعني خاصة في المناطق الحارة، يمكن منطقتنا ما هي حارة، لكن في مناطق مصيبة الحر فيها يعني تلهب في الصيف يعني، فإذا انطفأت الكهرباء في الحقيقة يضيق العيش. هذا داعي للتفكر. تفكر الإنسان لو شاف مكان ضيق مثلا، أو ذكر القبر، هذا كله يدعوه يعني يتوقف عن الأشياء اللي جالس يعملها بالحياة، والبعد عن فهم حقيقة الإنسان ومآله. تفكر في ضيق القبر وعذاب النار. لما نذكر هذه الأشياء لغرض أن تنتفع وليس تخويف، لأن هذا أمر واقع. اللي يقول لك مثلا انتبه في مطبات في حفر، يقول يا أخي أنت عقدتني. طيب في حقيقة فين؟ أنا أكلمك أن في مطبات وفي حفر وفي كذا علشان ما تقع فيها وتسلك سبيل النجاة والسلامة. يقول يا أخي هذا خرب علينا المشوار، خرب علينا السفرة، يقول لنا الطريق فيها كذا فيها كذا. طيب خلاص تروح تصدم فيها كلها هذه، ينقلوك المستشفى، تتمنى أن حد علمك أن هذه الأشياء المفاجئة. فقال الحسن البصري قال الرجل أنا أجلس مع قوم يخوفوني وأجلس مع ناس يأمنوني. قال والله لا، أن تخاف وتسلم خيرا من أن تأمن وتعطب. فقال تعالى وقالوا لا تنفروا في الحر، هؤلاء المنافقين قالوا يا أخي حر يا أخي، ونطلع مع في غزوة تبوك هذه حر وكذا. وقالوا لا تنفروا في الحر والنار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، لكن فليضحكوا قليلا. إذن ما المخرج؟ ففروا إلى الله، فلا بد من عمل تتقي به جهنم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أمر عليك في هذه الحياة أن تقي نفسك من النار، هذا الحكم الذي تحمله الإنسان في هذه الحياة. فإن تخرجت منها فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو فوزك إنك تسلم من النار. طيب في ناس من البشر الآن يقول يا أخي ظلم، ليش يجبرنا؟ خلي احنا ندشر في الحياة هذه، وليه لازم يدخلنا النار؟ خلاص طيب تربصوا قليلا. لذلك لو ترى الآن مثل هؤلاء المشركين اللي تعلقوا باللات والعزة، أبو جهل والوليد والمجموعة الكبار صناديق قريش تعلقوا باللات والعزة ودافعوا عنها، تفكرون دافعوا هم اللات والعزة لو وقفوا في طريقهم كسروها. هم هو عشان اللات والعزة لأصنام، هم أغبيهم، هم تعلقوا أهواءهم، هم عبدوا أهواءهم أصلا، لأن هذه اللات والعزة تحقق أهواءنا فحن نتحمس لها ونظهر هذه الأصنام وهذه كذا وهذه كذا، ولا هم أغبياء ينخدعون ب النصارى متعلقين بدينهم. لماذا؟ لأن عقيدة النصارى اعتقد الصلب، أنه صلب وأنه جاي يفدي البشرية ويتحمل ذنوبها عيسى، الصلب والفداء اعتقد به وأعمل ما شئته، إلا القانون، انتبه القانون، الدولة لا يبره عليك بس أفعل ما شئت، هذه عقيدة النصارى. ملايين القارة الهندية من أكثر البشر، الهند والصين. طيب أغبياء الهنود وهم مخترعين وأكثر يعني أطباء العالم ومفكر العالم هنود. طيب يعبدوها بوذا، يعبد الأصنام هذه، يعبد الأشياء هذه، وين عقول؟ لأنها أهواء توافق هواهم. إذن الذي ما صار الذي ما راح على طريق الحق الإسلام فهو عبد اللات، عبد العزة، نصراني، يهودي. اليهود كم حكى الله عنهم بينهم ايش يعرفون، لكن ما يوافق لم يوافق هواهم. إذن كلها أديان بأنواعها هم ملخصا هم أتباع هوى. ما الدليل على هذا؟ قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون هواءهم. لكن المسلم استسلم لله، الله حكم في جنة وفي نار، وإني أقي نفسي من النار وأسير فيما يرضي الله وأسلم لقدر الله، هذا هو المسلم. والثاني اتبع هواه وأبى يرفع خلاص. ففروا إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار، خطاب للجميع، اتقوا النار بكل ما تستطيعون من عمل كبير وصغير ولو بشق تمرة، لا تستصغر أي شيء. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي في جامع الترمذي: ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. مطلب عظيم الجنة والناس نيام عنها، والنار خطر محدق بالناس، ويوم القيامة ما تعترض لهم النار مباشرة في المحشر وتناديهم تدعو فلان وفلان هؤلاء. قال تعالى: إنها لظى، كلا إنها لظى نزعة للشوى تدعو من أدبر وتولى تناديه. يخرجون من قبورهم وبرزت تبرز الجحيم بشعبها وترمي بالشرر، الشرار الواحد زي القصر الكبير أو زي الجمال ترمي وتدعو جيبوا لي أصحابي، ولا يوقفها إلا الله عز وجل. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فكما تفر من المؤذيات فالنار أعظم وأعظم أذى فر منها. قال رحمه الله: ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبت. ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد، وأنزل الحديد فيه بأس شديد، لذبت. ما بالك اللحم، سكينها اللي يقطع الحديد، سكينها تقطع الحديد تقطع اللحم. تقدر تتضارب مع بقلين حديد؟ تمسك يد البقلين؟ لو كنت فبتي ولو كنت الحديد بها لذبت. إنسان ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا. وأهونهم في النار كما في الحديث: من يغلي يعني من يغلي دماغه من جمرة تحت قدميه، ويظن أنه أشد أهل النار. وقودها الناس والحجارة، تشتعل زيادة بالناس والحجارة. في النار عياذا بالله، نعوذ بالله من النار. في النار تفصيل ثياب، ثياب ما هي من قماش، ثياب من نار. يأتوا هؤلاء الكفار يلبسون ثوبا من نار، النار فوقه من كل مكان، ثم حتى لبسه حقه لبسه من نار. وقطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، الآية. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. النار هذه تراها جزء من 70 جزء من نار جهنم. والعذاب المتجدد، لو واحد احترق في الدنيا بالنار يحترق فترة وتنتهي ساعة ومات، انتهى خلاص ارتاح. لكن لا، متجدد، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، فالعذاب متجدد بها. إذن ما الخلاص؟ أكثروا من الطاعات وابتعدوا عن المعاصي، وقوا أنفسكم النار لتنجوا من النار وتدخلوا الجنة. نعم. قال رحمه الله: فلا تنكر فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت. أيوة اللي قلناها هذه، ولا تنكر. ولكن كم نسبة المنكرين؟ هم الأكثر منكرين، ما جاء على هواهم الدين ولن يأتي على هواهم. ولا تنكر أو ولا تكذب أو ولا تكذب، ولا تنكر فإن، أي صدق وآمن، صدق وآمن لا تنكر. فإن الأمر جد، فإن الأمر حساب، فإن الأمر بعث. كأني بك قد بعثت، كأني بك قد مت فبعثت. الأمر بعث حساب، طيب هل يكفي الموت بس؟ هل يكفي الموت؟ لا. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ثم بعدها نسأل عن كل شيء. فالأمر جد، حساب وجنة ونار، وليس كما حسبت ولا ظننت. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يظن الحياة هوى ولعب لا حساب ولا ميزان؟ فالأمر جد، ونار حامية، ولو كنت الحديد بها لذبت. فإذا علمت ذلك فعليك أن تستعد لذلك الموقف العظيم لتكون من عباد الله السعداء. هنا نكون انتهينا من النصائح الأربع وعشرين ذكرناها في أول ما كنت معنا، ذكرنا أن نوجه 24 نصيحة، وبعد ذلك أتت هذه الشق الجديد وهو آداب للنفس توجب الاتعاظ وتقبل النصح. إن شاء الله نستكملها في المجلس بعد هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.